بسم الله الرحمن الرحيم. وقفنا عند قوله وما على جملتك الجهادي فرض كفاية على العباد يستطاع كل البعض فعل ويأذم الجميع إن هو الهمل ومن هو الترتيب فيه جاري مثاله كفارة الظهار ومنه بالعكس كغير الصوم فيه ما قد أتى كفارة للحلف والفرض واحد على التخيير وذلك المختار للجمهور ومنها في وقت توسيع كالحج أو مقدر مقطوع وعلق الوجوب عند الأكثر منهم بكل الوقت في المقدر والشافعي ابتداء علق والعكس عن أمان ما حقق. قال يسقط عن كل البعض فعل ويأذم الجميع إن هو الهبل. قال على أن فضل الكفاية تعريفه هو مهم يقصد حصوله جزما فهذا هو فرض الكفاية سواء كان دينيا كالفتوى وكالقضاء وكالصلاة على الميت وكالجهاد في سبيل الله وكتعلم العلم وكزيارة الكعبة كل عام، فهذا مهم يحصل قصوده يقصد حصوله شرعا، هذا ديني. أو كان دنيويا كالحرف المهمة كسائر الصنائع التي يحتاجها المسلمون، فهذه فرض كفاية ودنيوية، وهذا هو الصحيح على أن فرض الكفاية يكون في الأمور الدينية ويكون أيضا في الأمور الدنيوية. وهناك قول للغزالي ذهب إليه في بعض كتبه والوسيط على أن فرض الكفاية يخص الأمور الدينية، فالصنائع عنده لا تدخل في فرض الكفاية. وقد اختلف الأصوليون في أفضلية فرض الكفاية على فرض العين، فذهب الأكثر إلى أن فرض العين أفضل من فرض الكفاية، لأن لشدة اعتناء الشارع به جعله على كل فرد من الأفراد. وذهب جماعة من الأصوليين إلى أن فرض الكفاية أفضل من فرض العين، لأن فرض الكفاية إذا فعله الشخص فإنه يسقط الإثم عن نفسه وعن باقي الأمة، وأما فرض العين فإنما يسقط الإثم عن نفسه خاصة دون غيره، فذلك صار فرض الكفاية أفضل من فرض العين. يسقط عن كل البعض فعل ويأذم الجميع إن هو الهبل. قال على أن الجمهور يرون على أن فرض الكفاية هو على الجميع، والدليل على أنه على الجميع أنهم يأذمون إذا تركوا، وهذا دليل على أنه واجب عليه، ولأن أيضا لا يصح أن يكون الخطاب لطائفة غير معينة، لأن ذلك فيه توجيه الخطاب إلى مجهول، وذلك يؤدي إلى فوات مقصود الشارع، لأن البعض يتكل على البعض، فلذلك لا يصح أن يكون الخطاب متوجها إلى البعض. وذهب بعض الأصوليين كالقرافي وغيره إلى أن فرض الكفاية متوجه من البعض، الطائفة لا بعينها يتعلق بها الأجور. ويقول القرافي على أن فرض الكفاية تعرض فيه مقتضى النقل، مقتضى الشرع، ومقتضى العقل، ومقتضى اللغة، فإن اللغة تقتضي أن الخطاب متوجه إلى البعض، لأن خطابات الشارع كلها الخطاب فيها للبعض. قال فلولا نفر من كل فرقة من طائفة ولتكن منكم أمة، أي الخطاب من جهة اللغة يفيد أن الخطاب متوجه للباطن وليس متوجها للكل. لكن الشرع يقتضي أيضا أنه راجع للكل لأن لحصول إثم، لأنهم يأذمون إذا تركوه. فتعارض هنا مقتضى اللغة، تعارض مقتضى اللغة ومقتضى الشرع، يسقط عن كل إذا البعض فعل ويأذم الجميع إن هو الهمل، إن هو الهمل. ومنهم الترتيب الهجاري مثال كفارة الظهار. قال على أن الواجب منهما هو واجب على الترتيب، بمعنى لا يجوز فعل الثاني إلا عند التعذر الأولي وليس على سبيل البدل. مثال كفارة الظهار، كفارة الظهار فإن الشارع أمر بثلاثة أشياء، أمر فيه بالعتق وبالإطعام وبالصوم، بالصوم وبالإطعام، وهذا الترتيب هنا واجب. فإن تعذر العتق انتقل إلى الصوم، فإن تعذر الصوم انتقل إلى الإطعام. ومنه بالعكس كغير الصوم فيما قد أتى كفارة الحلف، ومنه بالعكس معنى ما يكون الشارع أوجبه على سبيل البدل وليس على سبيل الترتيب. لذلك كفارة الأيمان كفارة الحلف فإنها على التخير بالنسبة لغير الصوم، لأن يعني الشارع خير فيه بين ثلاثة، بين العتق وبين الإطعام وبين الكسوة، بين هذه الثلاثة في كفارة الحلف، لما قد أتى كفارة الحلف. ومنه ما في وقته توسيع، والفرض واحد على التخير وذاك المختار للجمهور. قال على أن ما كان بالعكس، أي أن الشارع أوجبه على سبيل البدل، فإن الفرض واحد، معنى أن الواجب يتعلق بواحد لا بعينه، أي بالقدر المشترك. فنقول خصال الكفارة في اليمين الوجوب يتعلق بواحد لا بعينه، إما الصوم، إما العتق، إما الكسوة، إما الإطعام، وهذا هو رأي الجمهور. وهذا لا يتنافى مع قولهم أن قولهم الوجوب وقولهم التخير، لا تنافية بين قولهم الوجوب وبين قولهم التخير، لأنه يعني قد يظن تنافي، يعني الوجوب الإجزام والتخير ينافي الإجزام. الجواب عن ذلك أن الوجوب والتخير أن التنافي إنما شرطه أن يكون اتحاد المحل، والمحل هنا غير متحد، لأن يعني الوجوب متعلق بالقدر المشترك، محله القدر المشترك، وما التخير فمتعلق بالخصوصيات وليس القدر المشترك، متعلق بالخصوصيات وليس القدر المشترك. مثلا خصوص الإطعام، خصوص الكسوة، خصوص العتق لا يتعلق بوجوب. وإلى هنا ينتهي الدرس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.